بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح رحمه الله جميعا: وأفادك أيضا الخوف العظيم. نعم، يعني لما ذكر أنك قال إذا عرفت تلك المسائل الأربع معرفة قلب تدخل سوداء قلبك، أفادت لك فائدتين: أولى الفرح بنعمة الله أن الله اصطفاك بعد الموحدين، الفائدة الثانية نعم لا نذكرها. وأفادك أيضا الخوف العظيم، هذه هي الفائدة الثانية، يفيدك مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك ودينك، فتفرح بالدين والعمل به وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة. نعم، تخاف إيش على الدين؟ وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب هذه هي الفائدة الثانية، يفيدك مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك ودينك. الخوف على نفسك إن الله لو زال عنك النعمة تدخل النار، وتخاف على دينك لئلا يزول، يعني فتخاف على على دينك لا تذهب تلك النعمة، وتخاف على نفسك إنك إذا زلت عنك تلك النعمة إنك تدخل النار. تكون دائما في الموحد فرح خائف، فرح بالتوحيد وخائف أن تزول عن تلك النعمة. نعم، فتفرح بالدين والعمل به وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهابها. نعم، لأن إذا زالت تلك النعمة يكون صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. نعم، وذهاب هذا النور وهي معرفتك دين المرسلين وأتباعه، ومعرفتك دين المشركين واجتنابه، وهي معرفتك دين المرسلين واتباعه، ومعرفتك دين المشركين واجتنابه، مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. لا شك لو تسأل الناس ما هو دين المرسلين ودين المشركين، أو ما هو التوحيد، أو ما هو، وهل ما يفعلونه أهل الشرك عند القبور من طواف ونذور، هل هو شرك؟ كثير يجهلون. نعم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة واحدة يخرجها من لسانه دون قلبه. نعم، سخرية مثلا وإن كان معظم للشخص أو للدين بقلبه، لكن يظهر بكلمة باللسان يكفر عياذ بالله، مثل ما فعل المنافقون في غزوة تبوك بكلمة واحدة، قال ما رأينا مثل قرائنا ولا أرغبطون ولا أجمل عند اللقاء، فبتلك الكلمة خرجوا من الدين، وهم يحلفون ما يقصدون إلا فقط أن يمضي تعب السفر بالكلام، مع ذلك الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مش بعد الإيمان كفروا. وقد يقول قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا رغبطون ولا أجبن عند اللقاء، فكفروا مثل هذه الكلمات والعياذ بالله. نعم، وقد يقولها وهو جاهل. نعم، يعني الأمر الأول قد يقولها بلسانه فقط مع تعظيمها لقلبه يكفر، يعني يبين لك المصنف رحمه الله لا تظن إذا منحت هذا الدين أن النعمة ستبقى إلى أن تموت، لا، يقول احذر قد تزول عنك تلك النعمة، من ضمن ما يزيل تلك النعمة الإنسان يتكلم بكلمة كفر حتى لو ما يقصد معناها، يخرج من الدين. نعم، وقد يقولها وهو جاهل لا يدري ما تبلغ به من المبلغ. نعم، ما تبلغ به مبلغ، مثل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ماذا إن قال إنكم قوم تجهلون هؤلاء متبر ما في وباطل ما كانوا يعملون، يظنون صحيح، لكن بلغت مبلغا عظيما وهي وصول، وهي أن هذه الكلمة شرك. نعم، فلا يعذر بالجهل. هذه مسألة عظيمة، يعني هل يعذر عوام المشركين بالجهل؟ يعني لو أتيت تناقش عامي تقول هذا الطواف على القبر أو النذر أو الذبح شرك، ثم تبين له بعد ذلك ثم تقول إذن كثير ممن يطوف على القبور جهال، فهل يكفرون ما يكفرون؟ يعني هل يعذر الجاهل بالكفر أم لا يعذر؟ يعني هل يعذر فلا يدخل النار ولا نكفره، أم لا يعذر ويكفر من فعل ذلك الفعل؟ الشيخ محمد الوهاب رحمه الله مثل ما سأتي، الشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن باز وكثير من السلف يرون أنه لا يعذر. الدليل الله يقول لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ هذا القرآن قامت عليه الحجة، فمن سمع بالإسلام يجب عليه أن يسعى ويتعلم، مثل ما أن بعض الناس يسافر من بلد لبلد ليعمل بمبلغ زهيد، كذلك يجب عليه أن يهاجر ليتعلم الدين. ولقوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أصحاب السعير، هل أخرجوا؟ لا، الله قال فاعترفوا بذنبه فأسحقون. ظن أنها تقربه إلى الله زلفا كما ظن المشركون. نعم، يعني المشركون ما عبدوا الأصنام إلا رغبة منهم في الثواب، لكن لم يهدوا إليه. واضح لكم؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا، هم ظنوا هذا الفعل صحيح. فقد يفعل المرء فعلا لكن لا يهدى إليه ويكون عملا كفريا فيخرج من الدين. نعم، يعني يبين لك الآن أن الإنسان قد يخرج من الدين هو ما يشعر بهذه الأمور، أو قد الإنسان يتكلم بكلمة هو ما يشعر بها، يعني بلسان دون قوله، أو قد يكون يقول هذه الكلمة وهو جاهل. نعم نعم، أو يفعل ذلك الفعل وهو يظن أن تقرب زلفة، فإذا هي من الشرك. لذلك يجب على المسلم أن يتبصر في أمور دينه، لا سيما الاعتقاد. نعم، في أمور العقيدة يجب وجوبا عليه السعي لها. أما أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام، هذه فروع الشريعة، الأصل أصول الدين. نعم، كما ظن المشركون، يعني في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله، قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفا فيصرفون لهم خالص العبادة من أجل جهلهم، يقولون إنهم يسألون لنا من الله وأنهم أقرب منا إليه. لكن هذه شبهة مثل ما أخبرنا في قبل، يقول نحن عندنا ذنوب كثيرة ما نستطيع أن جهلا منهم، يقولون ما نستطيع أن نخاطب الله بذلك، فنأتي بصنم في حجر نقول يا حجر خاطب ربك أن يغفر لنا ذنوبنا، خاطب ربك نزل مطر، هذا من سفح عقوله. يعني حسن مقصدهم ما نفعهم، بل جعلهم في الدرك الأسفل من النار. نعم، لماذا ما نفعهم؟ لأنه يجب على الشخص أن يبحث ما هو الطريق الصحيح الموصل لله إلى الله، ولا يكفي حسن الظن فيه. نعم، ولكن هذا هو عين الشرك الأكبر. ما حسن ظنهم أنهم تقربوا الله زلفا. نعم، لذلك الله يقول لنبيه فاعلم وفي اعلم العلم أنه لا إله إلا الله. نعم، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم. نعم، أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم، ما يدعونهم يعكفون بس جالس عند الصنم تعظيما له، فلما رأوا ذلك قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال منكرا عليهم إنكم قوم تجهلون. نعم، فدل على أن المشرك جاهل وأن الموحد عالم. نعم، فلو كان الشخص محيط بمذاهب العلماء في الفقه، المذاهب العلماء الأربعة في الفقه، لكنه لا يعلم التوحيد، فنقول هو جاهل، لا شك جاهل، ما ينفع العلم لنا، ما أصل لأنه لم يعلم أصل الدين وهو التوحيد. ومن كان يعلم أصل التوحيد وهو جاهل في فروع الشريعة نقول عالم. ومن كان عالما بأصول الدين وفروع الشريعة نقول نور على نور. فحينئذ إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة إلى آخره يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. لا شك لذلك يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. رفع الصوت والجهر قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فلم يعذروا بالجهل. فما كانوا يعلمون الصحابة أن يرفع صوته يحبط عمله، ومع ذلك يحبط العمل حتى لو جهل. فقد يجهل الشخص ويفعل فعلا فيحبط عمله. واضح؟ مثل أيضا المن بالعطاء في الصدقة والنفقة. فلو شخص أنفق لكن يمن على صاحب الفقير، أنا أعطيتك وأنا سوف أعطيك وأنا فعلت بك، يحبط هذا الثواب حتى لو كان الشخص يجهل أن المن يبطل العمل. واضح؟ فكذلك أيضا إذا كان يجهل أن خروج كلمة إذا كان يجهل أن رفع الصوت والجهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل حتى لو ما كان يعلم ذلك. يعني كان المصنف يقول احذر واحفظ لسانك في أمور الدين، فقد يخرج المرء عن هذا الدين وهو ما يشعر. فإذا قيل لك ما هو الدليل، يعني كيف المصنف يخوف الناس، ما هو الدليل على الشخص يكفر بكلمة وما يكفر بكلمة؟ نقول نعم الدليل عندنا حديثان واضحان. الحديث الأول قول مسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر في الصباح نزول النعمة، الناس يختلفون إلى فريقين مؤمن وكافر. لذلك قال شيخ إبراهيم قال وكل نعمة تنزل ينقسم الناس إلى قسمين مؤمن وكافر، كل نعمة، وانظر كم نعمة أعطينا إياها. فمجرد نزول المطر انقسم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هم قال مطرنا بفضل الله ورحمته وهو مؤمن بي كافر وكافر. هم قال مطرنا بنو كذا وكذا وهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فقط المطر. الحديث الثاني قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. في الصباح مؤمن لكن في المساء حصل عارض تجاري ودنيوي فكفر. لذلك لو قال لك شخص لماذا تخوف الناس تقول لهم احفظ دينك احفظ لسانك انتبه عليهم الزوال قد يذهب دينك ما تشعر، ما هو الدليل؟ تعطي هذا الدليل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، يصبح مؤمن أمسي كافرا. نعم غير الأدلة العامة في تقلب القلوب. ومن أسباب الخلوص من هذا الداء العضال التفتيش عن مبادئه ووسائله وذرائعه خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعر. العضال يعني اللي هو الأمن وعدم الخوف. الأمن من عدم زوال التوحيد منك. بعض الناس خاصة موحد، أيها الموحد لكن حافظ على توحيدك ما تعلم متى يزول. لذلك قالوا علاج. نعم. ومن أسباب الخلوص من هذا الداء العضال التفتيش عن مبادئه ووسائله وذرائعه خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعر. نعم شوف أن تقع فيه وأنت لا تشعر، يعني إذا وقعت فيه حتى لو ما تشعر والعياذ بالله يذهب الدين عنك حتى لو ما تشعر. نعم. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون. هذا يعني مسائل في فروع الدين ما يعتبر فيها الجهل. مثل لو شخص طلق زوجته بالثلاث ثم ذهب إلى مستفتي فقال وقع عليك الطلاق، فقال أنا ما أدري أن هذا طلق بالثلاث، ما يعلن خلاص يفرق بينك وبين زوجتك حتى لو عندكم 20 طفل. فقلت لك ما أعرف أحكام الطلاق بس سمعت شيء اسمه طلاق، فقلت أنت طالق طالق طالق واقصد الثلاث. فخلاص لا يجوز أن تكشف وجهلك ولا تمكث معها. فيقول أنا أجهل ذلك، فما عذر بالجهل. واضح لكم؟ والذي وقع على امرأته في رمضان قال رسول الله هلكت وأهلكت ما عذر عليه الكفارة. فكيف أصل الدين الشخص نعذر فيه؟ يعني احذر من أن يخرج عنك الدين وأن تخاف محافظ عليه. ما هو أشد محافظ عليه؟ الدعاء. الدعاء إن الله يحفظ لك دينك. نعم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني كانوا الصحابة يخافون أن يقع الشخص في أمره ما يدري وهو لا يعلم. نعم. ومن أسباب التخلص من هذا صدق الابتهال إلى الله وسؤاله التثبيت وسؤاله التثبيت. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كما ابتهل الخليل عليه السلام إلى الله فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي الحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. من والله وفقنا الإنسان حافظ على دينه، ولا تأمن من سلب هذه النعمة، ولا تأمن من ربك سلب هذه النعمة منك. لذلك الله يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لماذا تغتر بالله ويعطيك هذه النعم ثم تتعالى ولا تحافظ عليها؟ نعم الله أعلم. بكرة